نعم. معاذ رضي الله عنه قال إن السياق يدل على التخصيص وأن المراد هؤلاء الأحبار والرهبان، لكن السنة تدل على أنها عامة كما في الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة أحمس عليه.